بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل الدرس أحب أن أذكر نفسي وإياكم بفضل هذه الأيام المباركة التي أنعم الله تبارك وتعالى علينا ببلوغها، فهذه الأيام هي أفضل أيام العام على الإطلاق بمنصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فترون في هذا الحديث لفظان من ألفاظ العموم. اللفظ الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، فهي تفيد العموم في كل الأيام، أليس كذلك؟ والعموم الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح فيهن. السلام جزاك الله خير. فقوله العمل الصالح يفيد كل عمل صالح، الألف واللام الجنس فتشمل كل عمل صالح. فنأخذ من هذين العمومين أن كل عمل صالح في هذه الأيام أفضل من مثله في كل الأيام سواها: صيام، صدقة، صلاة، ذكر، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. إيقاع العبد لها في هذه الأيام أجره أعظم عند الله من أجره فيما سواها. ولذا فأنصح إخواني بالاستكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، فإن أحدنا لا يدري هل يدركها مرة أخرى أو لا، فلا يفوت على نفسه الأجر العظيم، يحبس نفسه فيها على أنواع الطاعات ويتصبر عن كثير، أو يتصبر عن الحرام وعن كثير من المباحات التي له عنها غنى، حتى يفوز بالأجر الكبير عند الله تبارك وتعالى. واقرأوا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف حينما تكلم على فضل هذه الأيام في فضل عشر ذي الحجة واجتهاد السلف في عمارتها بالطاعة، لتقفوا على شيء من هديهم في هذا. في أحد من الإخوان عمل الفروق بين المسعى الخفين والجبائر، أو ما عمل أحد؟ نعم، في الجروب. طيب، أجل أجله إلى الغد لعله تخرج في ورقة. معك شيخ عملتها؟ طيب، طيب تأذن لنا نؤجل إلى الغد حتى يكون مع عمل الإخوة؟ طيب، بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل نواقض الوضوء ثمانية. خارج هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء، وذلك لأنه لما ذكر صفة الوضوء وفروضه، ثم ذكر المسعى الخفين المتعلق ببعض المسعى الخفين ونحوها والعمامة وخمر النساء والجبائر، ذكر بعد ذلك الأشياء التي تنقض الوضوء ونواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على قسمين، منها نواقض أجمع العلماء على كونها نواقض للوضوء مثل الناقض الأول من نواقض الوضوء، ومنها نواقض اختلف الفقهاء فيها في كونها ناقض للوضوء من عدمه. نعم. خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس وكثير نجس غيرهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الناقض الأول خارج من سبيل مطلقة، يشمل الخارج من القبل أو الدبر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا يعني يشمل الخارج أيا كان، فأي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان نجسا أو غير نجس، كما قلنا لو تصور أنه خرج منه خرزة مثلا دون أن تتلبس بالنجاسة، مر معنا في كلام المؤلف أن ذلك لا يوجب الاستنجاء والاستجمار، ليس كذلك؟ تذكرون يا أخوان؟ لكنه ينقض الوضوء على كل حال. نعم. ولهذا يلغزون أحيانا أن امرأة ولدت فوجب عليها الوضوء دون الغسل، وهذا قد يكون نادر جدا فيما لو حصل أن ولدت دون أن ينزل معها دم، فليس عندها موجب للغسل وهو دم النفاس، لكن عندها موجب للوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخارج من بقية البدن من بول وغائط، فهذا ناقض من نواقض الوضوء، البول والغائط، سواء كان خروجهما من المخرج المعتاد أو خرج من غير ذلك، كأن يوضع له فتحة في بطنه أو من جرح أو ما شابه ذلك. والدليل على كون البول والغائط والخارج من السبيل موجب أو ناقض للوضوء هو قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحدكم من الغائط، فدلت الآية على أنه موجب للوضوء. وكذلك دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول ونوم. فقوله من بول دليل على أنها على أنه ناقض للوضوء، ولهذا يمسح على الخفين مع البول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكثير نجس غيرهما. وكثير نجس غيرهما، وكثير نجس غيرهما، يعني الناقض الثالث من نواقض الوضوء خروج الكثير النجس من غير البول والغائط. وعلى هذا فالنجاسات التي تخرج من الإنسان على نوعين: إما النجاسات التي تخرج من الإنسان من غير البول والغائط، من غير المخرج، من غير السبيلين، على نوعين: إما أن تكون من البول والغائط فهي ناقضة للوضوء مطلقا، والنوع الثاني أن تكون من غير البول والغائط فهي لا تنقض الوضوء إلا إذا كانت كثيرة. فمثلا على المذهب أن الدم نجس، القيء نجس، فهل مجرد خروج القيء أو خروج الدم ينقض الوضوء؟ لا، وإنما إذا كان كثيرا، بمعنى لو أنه خرج منه قطرة دم أو يسير من القيء، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لأنه نجس لكنه ليس بكثير. نعم تفضل. وجواب أخونا يقول لو تذكر في كل مسألة المذهب ثم الراجح في المسألة. لما نقول أيها الإخوة الراجح، فحقيقة الراجح يعني الرأي الذي يختاره طالب العلم المتحدث أيا كان، سواء كان عالما أو دون ذلك، أليس كذلك؟ ولو أذكر الأقوال الأخرى أو الذي يظهر لي أنه هو الأقرب الصواب، ربما حصل تشتيت عند الإخوة فيما لا طائل تحته. كون الإنسان يعرف مثل مذهب الحنابلة أنفع له ألف مرة من معرفة ما أراه أنا صوابا، لأن هذا مذهب قائم وله اعتباره، وخاصة أننا نحن الآن لسنا في مقام فتية وإنما في مقام تعليم. فأنا أخشى لو ذكرنا الأقوال الأخرى خاصة في هذه المرحلة وتوسعنا في ذلك، يعني أحيانا مثلا في كل 10 أو 20 مسألة نذكر مسألة واحدة فقط حتى لا يحصل اللبس عند الإخوة، لأنه كما قلت في هذه المرحلة نحرص على التصور الصحيح ثم معرفة المذهب ودليل المذهب فقط، وربما تجاوزنا هذا في أحيان يسيرة. نعم. وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد وغسل ميت وأكل لحم. نعم، قال المؤلف رحمه الله وزوال عقل، وقوله وزوال عقل يشمل زوال العقل أيا كان، سواء كان بفعل الإنسان مثل السكر والعياذ بالله أو بغير فعله، فيشمل المجنون من باب أولى، ويشمل المغمى عليه، ويشمل النائم، ويشمل السكران، ويشمل من وضع في البنج لإجراء عملية وما شابه ذلك، كل هؤلاء يتحقق فيه وصف زوال العقل، سواء كان زوالا مؤقتا أو زوالا كليا كما في حالة المجنون. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى يسير نوم، قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، والدليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء هو حديث صفوان بن عسال السابق، وفيه قال ولكن من بول إلا من جنابة، ولكن من بول ونوم، يعني يكون المسعى الخفين من بول من قضاء حاجة أو نوم. والدليل الثاني هو أن النوم مظنة للحدث، النوم في أصله ليس حدثا ولكنه مظنة للحدث، بمعنى أن الإنسان يقع منه الحدث دون أن يشعر، ولكونه مظنة أقيمت المظنة مقام التحقق وقوع الشيء، لأن الإنسان لا يملك التحقق. ولهذا استثنى المؤلف رحمه الله حالة من النوم، وهي حالة اليسير، النوم اليسير بشرط أن يكون من قائم أو قاعد، بمعنى أنه لو كان من مثل ساجد، إنسان يصلي فنامه ساجد، فهذا ينتقض النوم على المذهب حتى ولو كان يسيرا، لأنه إنما استثنى حالة القاعد والقائم. والعلة من استثناء هاتين الحالتين أن الإنسان إذا كان نومه يسيرا وهو قائم أو قاعد في الغالب لا يخرج منه الحدث إلا وهو يشعر بذلك، أنه لا يحدث إلا وهو شاعر بذلك. واضح إخوان؟ كما أن الدليل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر الصلاة صلاة العشاء حتى تخفق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم في المسجد، يعني من النوم. الإنسان إذا كان نائما أو في النعاس فإذا انتبه خفقت رأسه ثم انتبه كأنه سيسقط ثم انتبه، ليس كذلك؟ فيقومون إلى الصلاة دون أن يتوضأوا. فدل هذا على أن يسير النوم من القاعد والقائم لا ينقض الوضوء. نعم. وغسل ميت وغسل ميت يعني أن غسل الميت ناقض للوضوء. وما هو غسل الميت؟ قالوا غاسل الميت هو الذي يباشر الغسل، هو الذي يلمس ويمس الميت بيده، لا الذي يصب الماء ولا الذي يعاونه على تقليب الميت، وإنما هو الذي يباشر غسل الميت، وليس المراد به المساعدون له. وغسل الميت على المذهب ناقض للوضوء، والدليل على أنه ناقض للوضوء على المذهب أن هذا أو أنه أفتى بهذا جملة من الصحابة رضي الله عنهم مثل أبو هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن غاسل الميت ربما، قالوا ربما لمس عورة الميت دون حائل، وهذا لا يصح، لكن ربما حصل منه هذا وهذا ناقض للوضوء كما سيأتي. وقد جاء فيه أحاديث في أن غسل الميت ناقض الوضوء، لكن لا يصح في الباب حديث، لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون غسل الميت ينقض الوضوء. نعم. وأكل لحم إبل والردة. وأكل لحم إبل، فقول المؤلف وأكل لحم إبل أن لحم الإبل من بين سائر اللحوم أكله ناقض للوضوء، وربما هذا الناقض لا يعرفه إلا في بيئتنا في أهل نجد، ربما أكثر الإخوة في مصر مثلا لا يرون منه له، أليس كذلك؟ وفي الهند أو في باكستان، أليس كذلك؟ وهذا هو الصحيح، لأن كون لحم الإبل الاستطراد هذا، لأنه هذا يحصل، يعني ربما سافر الإنسان فرأى أمرا في نظره منكرا وهو ليس بمنكر، يعني لا ليس شيء. أو المذاهب الثلاثة كلها على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء إلا مذهب الحنابلة. فقال المؤلف رحمه الله هو أكل لحم إبل، والدليل على أن لحم الإبل ناقض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت، قالوا أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، فدل هذا على وجوب الوضوء من لحم الإبل، لأنه لما خير النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحم الغنم دل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس مخيرا فيه، ليس مخيرا فيه الإنسان، الإنسان ليس مخيرا في الوضوء من لحم الإبل. والمذهب عند المتأخرين يرون أن هذا خاص باللحم دون الكرش والكبد والطحال ونحوها، لأن هذا لا يسمى لحما في إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى ألا ينقض أو ألا ينتقض الوضوء بشرب اللبن، لبن الإبل أو مرق الإبل. ولو قيل بأن الكبد والكرش ونحوهما ينتقض بهما الوضوء لأنهما لحم في الحقيقة، في الحقيقة الشرعية، فهذا قوي جدا، وهو رواية أخرى في مذهب الحنابلة، لماذا؟ لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير، هل التحريم خاص باللحم فقط دون الكرش والكبد إلى آخره، أو أنه يشمل بجميعه؟ فكذلك هنا انتقاض الوضوء يكون بجميعه، لأن حقيقة الكرش ونحو ذلك حقيقته بأنه لحم. نعم. والردة وكل، والردة يعني أن الردة ناقض من نواقض الوضوء. وكذلك لو أسلم المسلم الجديد يجب عليه الاغتسال، عفوا هذه مسألة أخرى في الغسل. والردة يعني المرتد لا يجب عليه في المذهب إلا الوضوء فقط إذا وقعت منه الردة. قالوا لأن الردة تبطل العمل فيبطل بذلك وضوءه، والصحيح أنها ليست ناقض من نواقض الوضوء، لأن الأعمال الصالحة إنما تحبط ليس بالردة وإنما بالموت على الردة. قال الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ولم يقل من يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم. ولهذا مثلا لو أن إنسانا حج ثم ارتد ثم رجع الإسلام أجزأته حجته الأولى. نعم. وكل ما أوجب غسلا غير موت ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بهما ولا من دون السبع. يقول رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا غير موت، يعني كل ما أوجب غسلا فهو موجب للوضوء، كما سيأتي في موجبات الغسل مثل الجماع، فكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. واستثنوا الحنابلة صورة واحدة وهي الموت، قالوا إن الموت يجب به تغسيل الميت المسلم، أليس كذلك؟ ولكن لا يجب فيه الوضوء، وإنما الواجب فيه الغسل فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده. وقوله ومس فرج آدمي متصل يعني متصل بالآدمي وليس منفصلا عنه مثل مقطوع أو ما شابه ذلك، سواء كان فرجه هو أو فرج غيره، سواء كان قبلا أو دبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. في الرواية الأخرى: من مس ذكره فليتوضأ. فدل هذا على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وعلى المذهب كما تلاحظون أنه ناقض من الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأنه لم يفصل، أليس كذلك؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب ها هنا مسألة، اللمس بماذا يكون؟ المس لا يسمى مس في اللغة إلا إذا مسه بيده، واليد قلنا إنها هي الكف فقط، أليس كذلك؟ بمعنى أنه لو مسه مثلا بذراعه فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لأنه لا ينطبق عليه حديث من مس ذكره فليتوضأ، لأن المس إنما يطلق على اليد فقط. قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل فيهما، يعني إذا لمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر فينتقض الوضوء بشرطين: الشرط الأول أن يكون اللمس لشهوة، والشرط الثاني أن يكون بلا حائل. فإذا كان اللمس لغير شهوة أو كان بحائل مثل من وراء قماش أو نحو ذلك فلا ينتقض الوضوء. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، والصحيح أن المراد بالآية أو لامستم النساء هو الجماع. قال المؤلف رحمه الله لا لشعر وسن وظفر ولا بها، يعني لا أن يمس الشعر أو السن أو الظفر فهذا لا ينقض الوضوء حتى ولو كان شهوة. يعني لو أن إنسانا لمس شعر امرأته لشهوة هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. طيب ولو أنه لمس امرأته بظفره فقط، لو افترضنا أن ظفره طويلا فلمس بظفره فقط لشهوة هل ينتقض الوضوء؟ نعم لا ينتقض، لأنه قال لا لشعر وسن وظفر. ولماذا جعلوا الشعر والسن والظفر سواء كانت ملموسة أو كان اللمس بها، لماذا جعلوها لا تنقض الوضوء؟ لأن الشعر والسن والظفر في حكم المنفصل، لأن الشعر والسن والظفر في حكم المنفصل. ولهذا سبق معنا مثلا في الحيوانات في الميتة أن شعرها لا ينجس بالوفاة لأنه في حكم المنفصل. قال ولا من دون سبع، يعني من كانت دون سبع سنين فإنها لا تنقض الوضوء، لأن الأحكام لا تتعلق بمثل هذا السن. ولهذا يقولون أن من دون سبع سنين ليس له عورة يجب سترها. نعم. ولا ينقض وضوء ملموس ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. قال المؤلف رحمه الله ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني أن هذا الحكم الذي ساقه المؤلف سواء كان من الذكر أو من الأنثى هو خاص باللامس لا بالملموس. فمثلا من مس امرأته بشهوة ينتقض وضوءه هو لكن لا ينتقض وضوءها هي، والعكس صحيح لو مسته هي بشهوة ينتقض وضوءها هي ولا ينتقض وضوءه هو. قالوا لأن الحكم الذي جاء فيه الدليل متعلق باللامس لا بالملموس، أو لامستم، واضح. والقول الثاني عند الحنابلة أن الحكم لهما جميعا. نعم تفضل. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. قال المؤلف رحمه الله ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، هذه قاعدة من القواعد الخمسة الكبرى، الشك لا يزول باليقين، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة من القواعد الكبرى الخمس، اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن من تيقن شيئا فإن يقينه لا يرتفع بالشك. ولهذا قال في الطهارة ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. ما معنى هذا؟ إنسان تيقن أنه محدث، واضح، لكنه شك هل توضأ أو ما توضأ، ماذا عليه؟ يجب أن يتوضأ لأنه بنى على اليقين، واليقين هو الحدث. في المقابل إنسان تيقن أنه متوضأ، تيقن أنه توضأ لصلاة العصر، ولما أذن المغرب شك هل وقع منه حدث أو ما وقع منه حدث، يعني قد يكون هل وقع ونسيت أو ما وقع، ما حكمه؟ يبني على اليقين، اليقين هو الطهارة. قال المؤلف رحمه الله من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه كما قلت هذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة من القواعد الخمسة الكبرى في القواعد الفقهية وأدلتها كثيرة، لكن دليلها هنا في مسألة الطهارة ما في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يشكل عليه أخرج منه شيء في الصلاة أو لا، يشتكي إليه الرجل الصوت في بطنه هل خرج منه شيء أو ما خرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة؟ الآن عندنا يقين وعندنا شك، أليس كذلك؟ ما هو اليقين وما هو الشك في الحديث؟ إيه نعم. الآن في هذا الحديث الرجل متيقن أنه دخل صلاة بطهارة، على يقين أليس كذلك؟ على يقين، ثم حصل له الصوت في بطنه أو ما شابه ذلك، هل حصل عنده يقين بالحدث؟ لا، وإنما شك. فقال سلم لا ينصرف، وهذا نهي، يعني لا يجوز أن ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سماع الصوت أو وجود الريح هذا يقين أليس كذلك؟ إذن اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك، واضح يا إخوان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع، يعني لا ينصرف حتى يتيقن الحدث ولا يكتفي بوجود الشك في الحدث. وكذلك نقول العكس. طيب في مسألة، هل يمكن تحصل مسألة في الشك غير هاتين المسألتين؟ في الطهارة هل يحصل عند الإنسان؟ نعم. هو هذا الإحساس يعود للكلام السابق، هل هو بلغ درجة اليقين؟ إذن لا ينصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في مسألة سيدنا محمد، نعم، أي لا، المسألة الخفين الشك متى بدأ، هذه مسائل يعني كثيرة في الطهارة، وكما قلت هذه قاعة اليقين لا يزول الشك في كل أبواب الفقه، لكن أقصد في مسألتنا هذه. نعم، إذا تيقن الحدث وتيقن، أحسنت، إذا تيقن الحدث وتيقن الطهارة وجهل السابق منهما، هذه المسألة اختصر المؤلف ما ذكرها لكن ذكرها في زاد المستقنع، واضحة صورها واضحة. جاء شخص وقال أنا تيقنت أني توضأت وتيقنت أني أحدثت، لكن لا أدري أيهما الأول. لو كنت أدري أيهما الأول أنا مرتب، أليس كذلك؟ لكن لا يدري أيهما الأول، لا يدري هل وقع وضوءه بعد الحدث فرفع الحدث، أو أن حدثه وقع بعد الوضوء فنقض الحدث فنقض الوضوء. واضح المسألة؟ ماذا يقال له؟ هذه تقع أليس كذلك؟ نعم. هو لا شك أن الأحوط أن يتوضأ مطلقا، لكن الفقهاء فقهاء الحنابلة قالوا فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما، يعني الحالة التي كان عليها قبل الحدث والوضوء، يكون حاله الآن بضدها. واضحة أو واضحة؟ إنسان تيقن أنه من الساعة الآن، الساعة الآن السابعة، تيقن أنه من الساعة الخامسة عصرا وقع منه حدث وضوء، لكن لا يدري أيهما الأول، ما الذي يفعل؟ نقول: ما هو حالك قبلهما؟ يعني حالك قبل الساعة الخامسة عصرا، حالك قبل الحدث وقبل الوضوء، ماذا كنت؟ هل كنت أيضا محدث أو كنت على وضوء؟ يعرف، أليس كذلك؟ نقول: حالك الآن هو ضد حالك الأول، فإن كنت قبلهما محدثا فأنت الآن على طهارة، وإن كنت قبلهما طاهرا فأنت الآن على حدث. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان الأصل أنه إذا أحدث رفع الوضوء، رفع الحدث بالوضوء، أليس كذلك؟ فهو يبقى على رفع الحدث، وإن كان محدثا فعندنا يقين أنه توضأ الآن، فالأصل أنه متوضأ حتى نتيقن الحدث. واضحة أو واضحة؟ أعيد مرة أخرى: إذا كان حالهما قبلهما محدث، قالوا حاله الآن الضد، وهو أنه على طهارة. لماذا؟ لأنه قد تيقن رفع هذه الطهارة، عفوا، لأنه قد تيقن رفع هذا الحدث بالوضوء، ولم يتيقن أوقع الحدث قبله أو بعده، فالأصل أنه باق على طهارة. وإن كان على طهارة، حاله قبلهما على طهارة، فهو على حدث، لأنه قد تيقن وقوع الحدث بعد الطهارة ولم يتيقن أوقع الوضوء قبله أو بعده. مرحبا أخوان. نعم، تفضل. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الطهارة، نواقض الوضوء، ذكر ما يحرم على المحدث، فقال: وحرم على محدث مس مصحف، لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان المراد بالآية الملائكة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وكيف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وصلاة، وهذا بالإجماع أنها تحرم على المحدث. وطواف، يعني الطواف بالبيت. قالوا: والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج، لما حاضت قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولحديث: الصلاة الطواف بالبيت صلاة، لكن هذا الحديث ضعيف. ولهذا نقول إن الحدث نوعان: الحدث الأكبر لا يجوز الطواف معه بالبيت بالإجماع لحديث عائشة وغيرها، أما الحدث الأصغر فجمهور أهل العلم رحمه الله تعالى على عدم جواز الطواف بالبيت إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، والأولى بالإنسان ألا يطوف خروجا من الخلاف. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني حرمت هذه الأشياء على الجنب ونحوه، مثل الحائض والنفساء، لأنها إذا حرمت هذه الأشياء على المحدث حدثا أصغر فمن باب أولى أن تحرم المحدث حدثا أكبر. قال: وقراءة آية قرآن، هذه تحرم على المحدث الأصغر أو الأكبر؟ الأكبر، لأنه ذكرها بعد الجنب، قال وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة القرآن، يعني يحرم عليه قراءة آية من القرآن. ولبث في مسجد، يعني يحرم عليه اللبث في مسجد بغير وضوء. ودل قوله ولبث في مسجد على أن المرور بالمسجد جائز للجنب، والدليل قول الله تبارك وتعالى إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فالمار بالمسجد وهو على جنابه يجوز له ذلك، أما اللبث في المسجد فيجوز بشرط الوضوء، فهو لا يرفع جنابه إنما يخففها كما جاء ذلك في الحديث. تفضل. كم بقي على ذان؟ نعم 10، كم نأخذ قليلا. تفضل. فصل. موجبات الغسل 7: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله. نعم، قال المؤلف رحمه الله موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل. الأول خروج المني من مخرجه بلذة. إذا خروج المني ناقض أو موجب للغسل بشرطين، هما أن يخرج من مخرجه، ثاني أن يكون خروجه بلذة. وعلى هذا إذا كان بغير لذة من مثل مريض مثلا، أو كان خروجه من غير مخرجه، ولا أدري هل هذا متصور أو لا طبيا، لكنهم يذكرون قديما لو أنه انكسر ظهره فخرج منه، الله أعلم هل هذا يحصل أو ما يحصل. لكن إذا خرج من غير مخرجه أو خرج بغير لذة فإنه غير ناقض، فإنه لا يوجب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله وانتقاله، يعني انتقال المني، فإذا حس بتحركه فإنه ناقض الوضوء حتى وإن لم يخرج، فإنه عفوا موجب للغسل حتى وإن لم يخرج. والدليل على أن خروج الماء المني موجب للغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الغسل من الماء الذي هو خروج المني. طيب، مسألة، إذا المؤلف يقول رحمه الله يجب الغسل بانتقال المني حتى ولو لم يخرج، أليس كذلك؟ ذكر هذا المؤلف، أليس كذلك؟ فلو أنه اغتسل ثم بعد اغتساله خرج، ما الذي يجب عليه؟ نعم، غسلا آخر، وضوء، هل يجب عليه الغسل؟ ما يجب، لأن هذا الخروج ليس خروجا بلذة أصلا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب هل يجب عليه وضوء؟ نعم، أحسن، لأنه خروج من سبيلين، من أحد السبيلين، فيجب عليه الوضوء. واضح الصورة؟ يعني لو أنه اغتسل ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء فقط ولا يجب عليه الغسل. نعم، قالوا إن يعني ما هو الدليل على أن مجرد الانتقال حتى وإن لم يخرج موجب للغسل؟ قالوا إن مفارقته لمحله في حكم خروجه. الأمر الثاني أن الشهوة أو اللذة تحصل به كما تحصل بخروجه، ولهذا وجب بهما الغسل. واضح؟ طيب، نختم بمسألة تتعلق بخروج المني، وهو خروجه من النائم، فخروج المني من النائم موجب الغسل مطلقا، لأنه قد لا يدرك هل خرج فعلا بلذة أو غير لذة، وهو ما يسمى الاحتلام. لحديث أم سليم: هل على المرأة من شيء إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني رأت المني. أما إذا لم يرى أثرا فإنه لا يجب عليه الغسل حتى ولو تذكر حلما، وهذا عائد إلى القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: اليقين لا يزول بالشك. الأصل عدم الغسل حتى يتيقن وجوب الغسل، فلا يجب الغسل على المحتلم إلا إذا تيقن خروج المني بأن رأى أثره على جسمه أو على ثيابه. ونكمل إن شاء الله بقية موجبات الغسل في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.